بالأمس قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمات بعضهم قال لا يجوز القول بالإباحة، الرجوع إلى الإباحة، يعني إجراء كلا الأصلين، إطالة عدم الوجوب، إطالة عدم الحرمة، ثم نرجع المان إلى الإباحة. قال بعضهم هذا لا يجوز، بل إما يجب التخيير أو يجب الأخذ بمن بالحرمة. هكذا بعضهم قال. والشيخ رحمه الله الأنصاري أيد هذه المقالة، يا مقالة وهي عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. ليش؟ قال لأنه لو رجعنا إلى الإباحة يلزم من ذلك المخالفة العملية القطعية، غاية الأمر التدريجية دون الدفعية كما أوضحنا ذلك بالأمس. إذن الصحيح أنه لا بد وأن يلتزم على سبيل التخيير، يلتزم بأحد الاحتمالين، يلتزم إما بالوجوب فيفعل دائما، وإما بالحرمة فيترك دائما. أما أنه لا يلتزم بهذا ولا يلتزم بذلك، بل يلتزم بالإباحة، هذا يلزم المخالفة التدريجية القطعية على أيها. اليوم نريد نقول درسنا من الآن، ومما يمكن أن يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، إما باحتمال الوجوب فيفعل دائما، وإما باحتمال الحرمة فيترك دائما، ولا يجوز له الالتزام بالإباحة. مما يدل على ذلك الروايات الواردة في مسألة الخبرين المتعارضين. إذا تعارض خبران أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على غير الوجوب، غير الوجوب مثلا حرمة، مو إلا حرمة، والآخر دال عليكم السلام ورحمة الله على غير الوجوب مثل الحرمة. الأخبار دلتنا على أنه في هذا المورد يجب الالتزام بأحد الخبرين، إما بالخبر الدال على الوجوب وإما بالخبر الدال على الحكم الآن، فبأحدهما يلزم الالتزام، ولا يجوز لك أن تترك الالتزام بهذا وتترك الالتزام بذلك وتلتزم مثلا ماذا بشيء آخر. هذا كيف يدل على أن في موردنا، على أن في موردنا، في موردنا ما فارض أن يوجد عندنا خبران، في موردنا أنا فارض الأمر يدور بين احتمالا إما وجود إما، لكن من دور خبرين. إيه مثلا أنا أعلم هذا الشيء إما واجب شرب التتم مثلا أو صلاة ماذا أو شرب البرتقال مثلا، أنا إما أنه نادر شربه وإما نادر ترك شربه، إما حرام إما واجب، هذا مو إما ناشئ احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة، مو ناشئ عن وجود نصين، لا من دون نصين. احنا نقول هنا ما يجوز الالتزام بالإباحة. ليش؟ نستشهد بذلك اولا قلنا ما يجوز ان يلزم مقال عملية تدريجية. والوجه الثاني لعدم الجواز هو انه اذا تعارض عندنا خبران احدهما دال على الوجوب والاخر دال على الحرمة، هنا قالوا بانه لا يجوز، والاخبار دلت على ذلك، لا يجوز الالتزام بالإباحة، بل لا بد من التخير، اما التزم بهذا الخبر أو التزم بالخبر الآخر. نحن نقول إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، فبالأولى في مقامنا الذي يدور الأمر فيه بين احتمالين من دون وجود خبرين، بالأولى يلزم الالتزام بأحد الاحتمالين. ووجه الأولوية هو أنه لما يوجد عندنا خبران يحتمل على أنه كلا الخبرين شاذ، هذا شاذ هذا شاذ، يعني اثنين ناس مو مطابقات الواقع، هذا الخبر دل على الوجود هذا الخبر دل على الحرم، ويحتمل على أنه اثنين ناس يشتبهان كاذبان احتمال أكبر ولا وكل ما كان كل واحد منهم خبر ظني، يحتمل الخبر الظني غير مطابق الواقع، ويحتمل اثنين ناس غير مطابقات الواقع، فإذا كان يحتمل اثنين ناس غير مطابقات الواقع ومع ذلك المولى أوجب علينا أن نلتزم بأحد الخبرين مع فرض احتمال أنه سيرات ما مطابقات الواقع. فبالأولى في موردنا الذي يدور فيه الأمر بين احتمال الوجود وبين احتمال الحرمة أن نلتزم بأحد الاحتمالين. ليش؟ لأن في موردنا هكذا واحد منهما جزمان مطابق للواقع. هذا المفروض أنا عندي علم إجمالي أعلم ولا أعلم أعلم إجمالا لأنه لو ماء البرتقال واجب شربه لو حرام شربه. عندي علم لأن أحد الحكمين ثابت عليه، أحد الحكمين مطابق للواقع. إذا هناك إنما جاء أمر بين الخبرين ما احتمالي كذبي وعدم مطابقتي إليهما للواقع، إذا كان يجب الالتزام بأحد الخبرين فبالأولى يجب الالتزام في مقامنا الذي لا يوجد فيه خبران. ليش أولى؟ لأجل على أنه لا يحتمل اشتباه إليهما، بل واحد منهما جزما ثابت لأني أعلم إجمالا بوجود أحد. لذلك يقول قد تصرف ويمكن استفادة الحكم أيضا يا حكم وهو وجوب الالتزام بأحد الاحتمالين، بأحد الاثنين لو وجود الحرب وعدم جواز الالتزام بالعباد. يمكن استفادة هذا الحكم أيضا من مين؟ من صحوى أخبار التخيير. صحوى بمعنى ماذا؟ الأولوية. يعني نستفيد بالأولوية من أخبار التخيير. أخبار التخيير وين وردت أخبار التخيير؟ عند التعارض. يعني لما يتعارض عندنا خبرات جاءتنا روايات قالت تخير بين الخبرين، فهذه نسميها أخبار التخيير. دلتنا على التخير بين من بين الخبرين من أخبار التخيير عند التعارض، عند تعارض الخبرين. خلاص، لكن وجه الأولوية ما بينت. أنا بينت لك وجه أولوية وجه الأحيان، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة. ثم يقول قد تصرف، نحن قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم المناسب أن لا نلتزم بالإباحة، بل المناسب أن نلتزم بما إما بالوجوب وإما بالتحريم. ولكن هذا فيما إذا فرضت الواقع متعددة يمكن فيها التعدد، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة، أو مثل ماذا شرب ماء البرتقال يمكن التعدد، في مرة أصلي في جمعة في مرة ثانية لا أصلي، أو شرب ماء البرتقال مرة ماذا أشرب باليوم باشر ما أشرب. هنا قلنا أنه لا يجوز الالتزام بالإباحة. ليش؟ لأن الالتزام بالإباحة راح يؤدي إما إلى الشرب مرة وعدم الشرب أخرى، إلى الصلاة مرة وعدم الصلاة أخرى، فيلزم من ذلك المخالفة القطعية العملية لكن التدريجية، فلا يجوز الالتزام بالإباحة. أما إذا فرض على أنه تعدد في الواقع ما كان موجود، تعدد في الواقع ما كان موجود، هنا لا بأس بالالتزام بالإباحة. مثل من تعدد الواقع ما موجود، أنا أدري على أنه ناذر عن هذا الإقلاص، ناذر عن ماء البرتقال، مو إلا هذا الإقلاص، لا ماء البرتقال الفلي تبع حسنية أسوية ماء البرتقال الفلي ناذر أنا إما شربه وإما عدم شربه، لكن ناذر شربه أو عدم شربه في الدقيقة الأولى من الساعة الأولى محددة لو هكذا اسم مفروض من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى أنا ناذر أدري أريد ناذر متعلق بماء البرتقال لكن ما أدري شربة أو ترك شربة. فإذا في مثل هذه الحالة لا بأس بالالتزام بالإباحة، التزم بإباحة لا بوجوب ولا بحرم، التزم بالإباحة في هذه الدقيقة الأولى من الساعة الأولى، لأنه لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة عملية تدريجية، لا يلزم لأن ما هو واقع متعددة قد واقع ترسل وهو في الدقيقة الأولى، أما في الدقائق الثانية فهو متعلق للنذر ترسل أدري ما نزول فيه متعلق النذر أنا أدري هو الساعة الدقيقة الأولى المفروض، وفي الدقيقة الأولى إما يقع شرب وإما ماذا لا يقع شرب واحد من بين الاثنين، فإن شرب احتمال الموافقة موجود، إن لم أشرب أنا احتمال الموافقة موجود. إذا لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة تدريجية لا يلزم، فلا بأس بالالتزام بالإباحة. ولذلك قال لكن هذا الكلام لا يجري، يا كلام وهو أن الإباحة لا يجوز الالتزام بها لأنه يلزم منها عن الالتزام بالإباحة المخالفة العملية التدريجية. هذا الكلام لا يجري وهو عدم جواز الالتزام بالإباحة الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقع، الواقع فيها لا يمكن أن تكون إلا واحدة كما مثال، التي لم تتعدد في الواقع حتى يحصل المخالفة العملية التدريجية تدريجا. أقول هاي حتى قيد علما للمنفي وللنفي، هنا أصعدنا منفي وعدنا نفي، لم يتعدد فيه، لم يتعدد يرجع إلى لم يتعدد يعني إلى النفي لم يتعدد، ويرجع إلى المنفي يعني يتعدد مع قطع النظر عن لم، حتى يرجع علما إلى المنفي، المنفي الذي تطلع عليه أداة النفي نسميه منفي، يعني يرجع علما إلى يتعدد التي لم تتعدد فيه الواقعة حتى يحصل، يعني حتى يحصل من التعدد، حتى يحصل يعني حتى يحصل من التعدد مو من عدم التعدد، فإن المخالفة التدريجية تحصل من التعدد، حتى يحصل يعني من التعدد المخالفة العملية التدريجية. إذن الخلاصة هكذا، فأخذ أنت هذا الضابط ليدك بعد القاعدة، الضابط أخذ ليدك. فالمانع يعني منين؟ من القول بالإباحة، الذي يمنعنا من القول بالإباحة هو هذا، إيش وقت ما لازم هذا المانع وهو المخالفة التدريجية، فلا نقول بالإباحة، وقت ما لم يلزم نقول بها، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا، ما عدم التعبد بدليل ظاهري. أما إذا في كل واقعة أتى دليل ظاهري كما في التخير الاستمراري قلنا بين المجتهدين في هالجمعة السنة إلى قول المجتهد فأصلي الجمعة، الجمعة الثانية ما أصلي إلى قول المجتهد، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن لزم المخالفة العملية التدريجية القطعية، لكن ما دام هي مستندة في كل مرة إلى قول المجتهد إلى حكم ظاهري لا بأس به كما قلنا فيما سبق. بل هذا كله في المخالفة القطعية، من هذه العبارة فتعمل جيدا فهم جيدا ما بها جيدا هذا كله يعني تدقيقية، هذا كله في المخالفة القطعية، يقول هذا كل حسين في من في المخالفة القطعية لكن التزامية، لكن الالتزام احنا قلنا مرة المخالفة التزامية تصير ومرة تصير عملية، الالتزامية انتهت في اليوم راح ندخل وين في العملية، لكن الالتزامية اذا واحد سألك قال لك النتيجة شغل امطار ازاي، كل النتيجة اتفار ان المخالفة الالتزامية لا بأس بها، الموافقة الالتزامية ليست بواجبة لعدم الدليل، هذا الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية، مضافا الى انه في السبب الموضوعية ذكر الشيخ خر الطريق اخر قال قطر المخالفة الالتزامية لا تلزم حتى نقول حرام يا مو حرام كذا واجب او مو واجب، يجب تلزم ببركة الاصول ببركة الاجواء الاصول الموضوعية، هذا حذرك ما تحدث الثاني اما الى المخالفة العملية، المخالفة العملية على مستوى العمل مثل قلاصين اصعدي واحد من عدهم خمر إذا أشربت اثنيناتي نسميها مخالفة عملية قطعية، تجوز أم لا تجوز؟ يلا خمسون الجواب، المخالفة العملية القطعية مرة تكون لخطاب تفصيلي ومرة تكون لخطاب إجمالي مردد، لخطاب تفصيلي يعني أدري فرد خطاب موجه إلي الآن مثل ما مثل الآن إذا أدري على أنه إهنان واحد من هذين الإناءين خمور خمور خمور، فالخطاب الموجه إلي يا هو يا خطاب خطاب اجتنب عن الخمر، فأدري الخطاب المتوجه إلي يا هو خطاب اجتنب عن الخمر، أو مرة الخطاب الموجه إلي خطاب مردد مردد مثل ما مثل لو فرض يو هذا الإناء خمور يو هذا الإناء خمور والإناء الثاني شنو ماي ففي أجنبي لا على انه لا الاناء الثاني مغصوب وهذا الاناء لا شيء لا شيء يعني لا خمر لا مغصوب، فاذا يوم واحد خمر ولا خمر بضع يوم واحد من عدهم الاخر او نفسه هذا ما يأثر، فانا الاخر من باب ايش اقول فلو انا عدل واحد من عدهم لا خمر ولا خمر لا شيء، مو انه واحد مغصوب ولا خمر لا شيء، فإن الخطاب الموجه إلي يا خطاب تفصيلي أعلم على سبيل التفصيل أجب التفصيل على سبيل لا وإنما خطاب مردد بين خطابين لو خطاب اجتمع عن الخطاب موجه إلي لو خطاب اجتمع عن المخطوط موجه إلي فإذا ردت أسباب السنية ها راح أعلم بأني فرد خطاب أعطيته لكن ياهو ما أدري لو خطاب اجتمع عن الخطاب لو خطاب اجتمع عن المخطوط هذا إجناء المخالفة العملية تصير علما للخطاب المردد او يمثل الشيخ بمثال اخر انا ادري لو هذا الكلاس حرام لو تلك المرأة اجنبية الاجنبية لو تلك المرأة اجنبية مو زوجتي حرام العقد عليها والنظر اليها فاذا اريد اخالف شلون اخالف عملي مخالف عملية شلون تصير هم اشرب الكلاس وهم انظر الى تلك المرأة انا ادري حتما على انه انا واحد من الخطابين اعطيت لو خطاب لا تنظر الى الاجنبية لو خطاب تختلف عن الان ثلاثة لا اطيب المخالفة العملية مرة تصير بخطاب تفصيلي ومرة تصير بخطاب اجمالي اما اذا كانت بخطاب تفصيلي هل تجوز او لا تجوز لا تجوز تفصيلي خليه ذهنه الجواب بالحجر ماذا تجاوبني عليه تفصيلي قلت على انه ادري واحد من بدل الى حم خمر والاخر ما إذا أريد أسلم على الخام والذي هو خطاب تفصيلي هل تجوز أم لا؟ واضح أنه مجوز لأنه معصية علما إلى ذلك الخطاب والعقل يحكم بقطع تلك واضح بعد ما يحتاج إلى وأن هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا لكن المخالفة من حيث الالتزام مخالفة من حيث الالتزام عن الشرع يعني يوم التزم لا بهذا لا بذاك من دون التزام بالإباحة أو لا التزم بحد يعني التزم بالإباحة بأن لا يلتزم به يبينا بذلك الحكم المعلوم بالإجمال أنا أدري وجوب أو حرمة أصلا ما التزم لا بالوجوب لا بالحرمة أو لا أكثر يلتزم بعدمه لكن يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر بعدمه عن شنو يلتزم بعدمه عرف أن يلتزم بما بالإباحة لما يلتزم بالإباحة هذا يلتزم بعكس بخلاف الحكم الواقع يعني إنسان مرسيا إذا يريد يخالف مرة ما يلتزم بالحكم الواقع لكن ما يلتزم بخلاف مرة يلتزم بعكسه بخلافه بعدمه الثاني أشد إذا أريد نقول ما يجوز الثاني أشد عدم جوازه احنا فينا فين قلنا لا بأس بهما لعدم الدليل على فلا تبني او يلتزم بعدمه لكن في مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك في مرحلة الظاهر يلتزم بعكسه يلتزم بالاباحة الظاهرية اذا اقتضت الاصول ذلك الاصول تقتضي ذلك انه لا وجوب اصول لا حرمة اصول بل اباحة اصول هذا قلنا لا بأس به لعدم الدليل على عدم جوازه واما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي واما عدم فإن كانت في خطاب تفصيلي يعني فإن كانت في خطاب وإن كانت في خطاب إجمالي يجي إن شاء الله بعدين وراح تفصل تقريبا فالظاهر أنا ما صرت لك شلون لخطاب تفصيلي مثلا فالظاهر عدم جواز طبيعي بلا فرق بين شبه موضوعي شبه حكمي شبه موضوعي مثال شنو هذا الكلاس الذي أدري واحد من ذني الكلاسين واحد من ذني شو بالأصبع قاعد يأشر وقت ما بالأصبع أشر يتقل نسيبه تصير موضوعي وقت ما أشر من الأصبع ما أشر تصير حكمي فإذا على هذا الأساس هنا إذا واحد من بني الله تنفي فرق جناته مخالفة راح تصير قطعية عملية لخطاب تصير أو مرة لا في شبهة الحكمية في شبهة حكمية نقلنا أدري يو صلاة الجمعة واجبة يو الظهر واجبة أصل صلاة الجمعة الكلية أو أصل صلاة الظهر الكلية واجبة واحد من الخدم فإذا لا هي أصليها لا هي أصليها هاي مخالفة عملية لخطاب تفصيلي وما هو الخطاب هاي لخطاب ماذا هنا لعله خطاب ماذا هنا لعله خطاب ماذا إجمالي حينئذ لأن الخطاب الموجه إلي ما أدري إما هو وجود الظهور وإما هو وجود ماذا الجمعة فهذا يصح مثال للثاني على أي حال لا يأثر الثاني هو يمثل مثال ماذا من شبه الحصول هو يمثل لعنده أفضل تكليف لكنه ماذا أنا أفضل تكليف ضد تفصيل لا لا فالظاهر عدم جوازه سواء كانت الشبهة الموضوعية لذا ما مشي الشبهة الموضوعية المخالفة عملية الجمعة في ارتكاب الإناعين المشتبهين الذي واحد مشتبهان يعني مشتبهان في الخمر واحد من عدل خبر اللي بهذا الارتكاب يخالف ياهو قول الشارع يقول اجتنب عن المدح، انا ادري واحد من المدح، فاذا اعتقد خالفه ده. الان راح يجيب مثال انه مثال انه الى المخالفه هكذا في الشبه الحكميه لقطار تفصيلي يا هو وهو صلي، لكن ما ادري واجب علي يلحق له الثمان، سافرت الى منطقه ما ادري في هذه المنطقه من فراسخ اتقصر، لو مو من فراسخ اعطيك الثمان، انا لا اصلي القصور ولا اصلي الثمان، خالفت يا خطاب في باب تفصيلي، يا خطاب تفصيلي اقيم الصلاه. وهكذا في مثال ذاك اما اذا تركت الزينه لكن هم قالوا في الخطاب اقيم الصلاه اذا داخل او سترت هذا الا بالشبهه الحسنيه. اقول الشيخ لما قال سواء كانت الشبهه الموضوعيه شو ما قال، هناك جيبوا لي تمم جيبوا او في الشبهه لما قال هناك سواء كانت في قوله موضوعيه هنا يقول او في الشبهه الحسنيه، مع انه ما قال هكذا، والمناسب ان يقول ذلك وقت يجيب هذه القولة أو ستر القصر والثمان يجي أو كانت في الشبهة الحكمية، وفي بعض النسخ وفي الشبهة بعض النسخ أكو، يعني في هاي النسخة ما أكو، في هاي النسخة الكبيرة هم ما أكو، لكن في بعض النسخ الأخرى موجود أو في الشبهة، فإذا موجود بعد كل يعني هيك العبارة تصير أو في الشبهة الحكمية كدرت القصر والإتمام في موارد الشبهة الحكم، ما أدري هنا قصر سافرت إلى منطقة ما أدري الحكم هنا القصر أو الثمان، على اي حال لا تطولها سواء كانت في حكمية او موضوعية، هاي راح تشغل بالنا، ارجع على اصل الموضوع، تجوز يا نجوز المخالف العملية القطعية؟ فلا، ليس ان قلنا معصية واضح بعد نجوز، لان ذلك معصية لذلك الخطاب، لان ذلك تعليل علمه، تعليل علمه الى قوله الظاهر عدم جوازه، تعليل الى قوله فالظاهر عدم جوازه، ليش نجوز المخالفة العملية القطعية للقطار التفصيلي سواء في الشبه الموضوعية أو الحكمية؟ لأن ذلك يعني المخالفة معصية لذلك الخطاب، يا خطاب خطاب عن المدح أو القام، لأن المفروض وجود الإسلام عن المدح الموجود في البيت، لما واحد من ذلك نجد يجب الإسلام عنه أو لا، فإذا يجب إذا رجعت ابن اثنيناته يعني فذلك الخطاب هو لا يجب، لأن المفروض وجود ليس عن النجس الموجود في البيت، وبعد ولأن المفروض وجود، ولأن المفروض أنا أسررها، يعني فهمتك أن هاي وجود حطوا إعلاما على وجود السابق، ولأن المفروض وجود صلاة الظهر والعصر، فإذا رجعت أترك فيه ها؟ يلزم من ذلك حينئذ معصية ذلك الخطاب. وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين، فإذا أردت وزيد مردد بين الاثنين، فإذا أترك الاثنيناتهم فإن ترك إكرامهما معصية فبتجوز. فإن قلت قد واحد يقول شيخنا إذا كان عندي إناء نجس لكن مردد بين هذين الإناءين أنت قلت لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين لأن هذا راح يصير معصية إلنا، إلى ذلك الخطاب. وليش من احكي لك الحكاية؟ مثل الحكاية اللي حكيناها وين؟ في درس أمس أول أمس. قلنا المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية. الشبهة الموضوعية. اكتبت شنو قاعد أقولها. قلنا جائزة وبالتعبير الصحيح قلنا ما تلزم أصلاً. ليش؟ بسبب إجراء الأصول. تتذكر شلون هناك إجراء الأصول يا ولا؟ قلنا نقول الأصل أن هذه المرأة لم أحلف على وطئها، لم أحلف على ترك وطئها، فإذا التزمت بعدم الوجود وبعدم الحرمة ما يلزم مخالفة التزامية، لأن المخالفة الالتزامية شو وقت تصير؟ إذا أتوا وجود، إذا أتوا حرمة وأتركين أو التزم بعكسين هذا يسموه مخالفة التزامية. أما إذا ببركة الأصل أخرجت هذا الشيء من موضوع بينك الحكمين، من موضوع بينك الحكمين، إذا أخرجت هذا الشيء إذا عدم الالتزام بالوجود والحرمة لا يكون طرح للوجود وطرح للحرمة، فإن طرح الوجود طرح ثبوت، هذا التعبير أنت قلت لي، فإن طرح الوجود طرح ثبوت موضوع الوجود، طرح الحرمة طرح ثبوت موضوع الحرمة، أما إذا موضوع الحرمة ما زاد طرح الحرمة لا يصدر حينئذ، موضوع الوجوب ما فاده، طرح الوجوب لا يصدر. هذا بيناه سابقا اذا تبدل نفس الفكرة نقدر نجيبها وينه اليوم نطبقها اغنى. قلت لو عندي اماعين واحد منهم ندر ما يجوز ان اشرب الاثنين عشين ادري اصابة الطهارة في اثنين عشين ليش؟ لان معصية راح يصير علمان يا خطاب اجتنب عن النجس. وهكي نفس الفكرة نطبقها اهنا، نقول انا اجل هالقلاص اخرج من موضوع دليل اجتنب عن النجس، اقول اشك هو طاهر ام نجس، الاصل انه طاهر، فيخرج من موضوع دليل اجتنب عن النجس، لان دليل اجتنب عن النجس موضوع اياه النجس، وانا خرجت هذا منين؟ من موضوع النجس، فبدا في اصالة الطهارة انه طاهر ذاك الإناء أم هكي أجري أصل طهارة خرجت من موضوع السرب عن النجس. فإذا خرجت من اثنينات من موضوع السرب عن النجس فالالتزام بطهارته لا يكون طرحا لذلك الدليل، فإن طرح الدليل فرع ثبوت موضوعه. والآن الموضوع ببركة إصالة الطهارة موضوع النجس ما موجود لا في هالإناء لا في ذلك الإناء. إن قلت هكذا خوش شبهة لطيفة يجيب عنها الشيخ بجوابه، يجيب عنها طب تسره بجوابه. الجواب الأول يقول طب أنت أجري أصل الطهارة وتجري أصل الطهارة هنا في هذا وتجري أصل الطهارة في ذاك قلابة لكن أكو الإناء ابن ثالث وهو الإناء المردد بين الإناءين الذي أعلم أنه نجس، وأكو هذا الإناء مردد ذات أعلم بأنه نجس وما أتكلم به والواحد بخصوصه لما تأخذ شفحة في طهارة النجاسة قلابة إجراء إصالة الطهارة، لكن ذلك الإناء المردد أعلم بأنه نجس وليس بطاهر، ذاك الإناء فوق الطهارة ما يمكن إجراء به، ذاك جزمان حينئذ النجس إصالة النجاسة ما يحتاج، أعلم بأنه نجس. إذا على هذا الأساس إذا كان الأمر هكذا ذاك باقي على النجاسة، فأنت إذا تريد تجري إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هنا يلزم حينئذ أن ذلك النجس الذي موجود في البيت راح يصير ماذا؟ راح يصير حينئذ طاهر، راح يصير حينئذ طاهر، لأن ذلك النجس الموجود في البيت هو موجود إما في غنم هذا الإناء أو موجود في غنم ذلك الإناء، فيلزم حينئذ أن يكون ذلك نجس. وإن شئت فقط في عبر تعبير ثاني هم لا بأس، قل على أنه الشارع إذا أردنا نجري هنا أصالة الطهارة أصالة الطهارة هناك يلزم هكذا أن نقول هذا طاهر هذا طاهر المردد بينهما نجس يجب الإسلام عنه، وهذا فيه شيء ماذا من التنافي والتخافض، ولا معنى أن أقول هذا طاهر اشربه هذا طاهر اشربه لكن المردد بينهما لا اشربه نجس، هذا فرق التنافي والتناقض واضح في هيك تعبير في ذات التعبير عبر فيه تعبير آخر كيف بالتبعات إذا فهمنا لب المطلب التعبيرات هي دي. هذا هو الجواب الأول. إذا الجواب الأول أن ذات يبقى على نجاسته ويجب اجتنابه لا يمكن إجراء إصالة الطهارة في هذين السنين، ليش؟ إما للتعبير الأول وهو أنه يلزم أن ذلك النجس غير طاهر، وإما للتعبير الثاني الذي بينته وهو أنه يلزم التنافي والتهافت، لأن أنا أقول هذا طاهر يجوز سره هذا طاهر يجوز سره وذلك المرتب لا يجوز سره. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقرأ من العبارة. فإن قلت إذا أجرينا إصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، يعني بسبب حكم الشارع أخرجناهما عن حكم النجس، حيث أن الشارع حكم بإطالة الطهارة وهو جعل لي إطالة الطهارة، فبإطالة الطهارة التي جعلها راح يخرج لي ماذا من موضوع النجس وذات من موضوع النجس، ما أخرجنا عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما بناء على طهارتي، أي بناء اكتب بعد البناء أي بعد البناء اكتب عبارة كلش واضح، فليس في ارتكابهما بعد البناء على طهارة كل منهما ببركة إصالة الطهارة، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع، يا هو قول الشارع اجتنب عن النجس، يعني المخالفة لهذا الخطاب تحقق موضوع هذا الخطاب. قلت جوابان. الجواب الأول إصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص، في هذا بالخصوص في ذاك، إنما يوجد أن هذا يجوز التذكر بالخصوص ذاك يجوز التذكر بالخصوص، إنما يوجد جواز التكابة من حيث مع ارتكابهن فيما أعرف أني وافقت الاجتناب عن ذلك النذر. وإما على أقل واحد من عدهم، إحنا المهم نريد الواحد حتى نصل المخالفة قطعية ذات الخطأ، فلا بد إما من اجتنابهما حتى تحت موافقة قطعية ذات الخطأ. تحصيلا للموافقة قطعية ذات الخطأ يقول لي اجتنب عن ذلك النذر الموجود ماذا في الإناء الثالث المربع، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله. في محله وين؟ قلنا في بحث البراءة والاشتغال. في بحث الاشتغال يزين عن موافقة قضية لازمة أو لا، فقط المخالفة القطعية حرام. إذا كنا موافقة قطعية لازمة فيكون اثنيناتهم اجتنابين، إذا كنا لا مو لازمة فقط المخالفة القطعية حرام يكفي اجتناب الواحد. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا مع أن حكمش إلى آخر يقول إذا أردنا نزرع في الطهارة ونقول هذا يجوز ارتكابه، هذا معناه على أن النجس ما يجب اجتنابه. ايش بالتالي هو المفروض الشرع قال اجتنب عن النجس، فإذا أراد يجوز إجراء أساس الطهارة هنا أساس الطهارة هنا يعني يجوز ارتكاب هذا وذا، والمفروض واحد يجب، يعني النتيجة واحد تصير، يعني النجس ما يجب ما يجب اجتنابه. هذا فرق التناقض راح يصير بيننا بين الحكمين. مفروض والشارع من الأول قال اجتنب عن النجس، فإذا أجرينا إزالة الطهارة في الإناء معنى على أن وجوب الاجتناب ما ثابت النجس، إذ لا معنى لإجراء إزالة الطهارة في هذا وفي ذاك، لا معنى له إلا ماذا؟ إلا أنه النجس يجوز اكتسابه. بالتالي هو راح يصير هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل، مجرى الأصل ياهو هذا الإناء هو الذي المجرى الذي يجلب الأصل وذات الإناء، كل إناء هو مجرى للأصل يعني موضع جريان الأصل. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف، تكليف ياهو تكليف واحد يتكلم عن النجس ولا خروج عن الموضوع، يعني خروج عن النجس لما نجري إصالة الطهارة هنا وهنا خرجنا هذا الإناء عن موضوع عن النجس عن موضوع ذلك الدليل. الحكم يقول بخروج هذا وذاك عن موضوع التكليف الذي ذاك التكليف ثالث الأدلة الاجتهادية، التكليف ثالث عن النبس ثالث الأدلة الاجتهادية، لا معنى له إلا ماذا؟ لا معنى له إخراج هذا من النجس، لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع، ذلك الموضوع هو النجس الحكم يا وجوب الإسلام، يعني إلا رفع وجوب الإسلام عن النبي. إذا خرجنا عند الإسلام عن النبي يعني معناه على أن وجوب الإسلام ما ضابط ذلك الموضوع، إلا رفع ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع. فنرجع بعبارة أخرى جيدة تقول إصالة الطهارة إلى عدم وجوب الإجتناب، إيش معنى عن النبي الذي هو يخالف إلمان منافي إلمان لقوله إجتناب عن النبي. نتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه هذا البيان الثاني الذي ذكرناه بنفسه يمكن أن يأتي وين؟ في المخالفة الالتزامية. أنت قلت يا شيخنا يجوز أن ندري في باب المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية إذا فرض أن المرأة مرددة بين محلوفة الوضع أو محلوفة ترك الوضع، قال أجر الأصل، أقول الأصل لم يحلف وضعها، لم يحلف ترك وضعها، لا يلزم قلنا طرح كلا دليلين بل أخرجناها عن موضوعين دليلا. فهذا الجواب الثاني الذي الآن استفدت نفسه يجي إهناك، فإنه لما نريد نخرج هذه المرأة من موضوع ذلك بينك الدليلين نتيجته ايش راح يصير؟ نتيجته راح يصير أن الحكم الثابت للموضوع يا يعني الحكم الثابت للموضوع أنه يجب وضع من خلف وضعها، هذا معناه يجب وضع، هذا راح نشيله عنه عن موضوعه، يعني راح يصير من خلف وضع المفروض أنا أدري إما خلف وضع إما خلف ترك وضع، راح حكم ماذا نرفع عن من عن الموضوع، فيلزم بإجراء الأصول الموضوعية يعني بإخراج هذه المرأة عن محلوفة الوضع عن محلوفة ترك الوضع يلزم بالتالي أن ذلك الحكم الذي ثابت الموضوع وهو وجوب الوضع ثابت يا موضوع لمحلوفة الوضع، وجوب ترك الوضع لمحلوفة ترك الوضع يلزم عن ذلك الحكم راح يرتفع عن عن موضوعه. هذا شيء جميل، إذا كان الأمر بالتأمل إشارة إلى ذاك شيء جميل، هذا لطيف لا بأس به. صحيح. فتقول تقولون الوجه الأول هما الوجه الأول والثاني إلى بعد، وأنا إهناك سابقا، أنا سابقا هذا الوجه الأول إهناك بينت إلى بعد، هذا نقول فتعمل هم يجي للثاني على أي لا بعد شطبيه. وإن كانت المخالفة هذا كله وين، إذا كانت المخالفة لخطاب تفصيلي، وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بينه خطابين، الذي مثلت لي أنا بعدة أمثلة هو يمثل لك بعدة أمثلة، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع لو هذا نجس يوديك المرأة حرام النظر إليه، فأنا أدري أن الخطاب موجه إليه يو يحرم النظر، لو خطاب ماذا اجتنب عن النجس، فإذا هم اشرب الذات هم انظرت إلى ذات قال فاضطرت خطاب مردد. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان يو هذا الدعاء واجب، يو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، فإذا تركت الاثنيناتين هاي مخالفة قطعية لخطابنا لخطاب مردد بين خطابين، يعني رأينا الهلال ولم أدعو، وذكر صلى الله عليه وآله ولم أصلي، هنا راح أعلم بالمخالفة القطعية لأحد الخطابين. حينئذ نطرح السؤال الثاني، أن المخالفة القطعية هل جائزة لهذا الخطاب المردد أم لا؟ هناك أقوال أربعة. قول يقول بأنه تجوز المخالفة القطعية، هم أشرب هذا الإناء هم أنظر إلى المرأة، وجهه ماذا؟ وجهه أن يقال بأنه أولا نقول على أنه بلي مو جائز أولا نقول، ليش مو جائز؟ نجد على أنه بالتالي راح أعلم على أنه واحد من بني الخطابين، أنا خالف، والمعصية قبيحة بنظر العقل ولا تجوز بنظر العقل، بلا فرق بين أن تكون معصية لخطاب تفصيلي أو تكون لخطاب بالتالي واحد من الخطابين أنا أدري أنه أخطأ، أنت ليش تروح بعيد؟ لو فرضنا على أنه عندي، سعيد أوضح لك الفكرة أكثر، لو فرضنا عندي إناء واحد أدري لو خمر لو مخفوض أقدر أشربه؟ لا، ليش؟ لأن نعطي علما أم لخطاب المردد، إما لخطاب يسأل عن الخمر وإما لخطاب يسأل عن الخمر، فيتبين أن الخطاب المردد المعصية مجوز. هنا هم كذلك يقول لو هذه المرأة حرام أو أنه ذلك الإناء نجس، فإذا أردت اثنينات الأمر كبير خالف الجزمة واحد من هذين الخطابين مرددين وهو لا يجوز، هذا دليل علامة على عدم الجواز. وأما دليل الجواز سنقول أن الخطاب الموجه إلينا خطاب علم موجه، خطاب الموجه إلينا هو خطاب تفصيلي، أما خطاب بالمردد لم يتوجه إلينا، يعني لو الخطاب الموجود عندي خطاب اجتنب عن النجس، لو عندي خطاب ماذا اجتنب عن المرأة، أما خطاب يقول اجتنب عن المردد منهما المفروض أنا أدري إهنان الحرام ياهو واحدهما بالخطور، وإنما الحرام منهما هو الواحد المردد، وأنا بالمردد ما أكو عندي خطابات ما موجه إلى المرددة، راجع التكاليف الشرعية، أما أكو عندك خطاب يقول لك على أنه اجتنب عن واحد من الخمر أو من المرأة الذي هو موجود عندنا ياهو خطابات تفصيلية، يو خطاب ماذا اجتنب عن المرأة، يو خطاب أكو عندنا اجتنب عن النجس، والمفروض على أنه أنا الآن هنا خطاب تفصيلي ما أفعجي فجزما، لأن الشيء هو مو معلوم على سبيل التفصيل حتى يوجه إلي خطاب تفصيلي، وإنما أكو عندي شيء مردد، والشيء المردد ليس فيه خطاب، فإذا على هذا الأساس نقول لا تتحقق المعصية ولا تتحقق الإطاعة، فإن الإطاعة والمعصية إنما تكون للخطابات التفصيلية، وأما الخطابات المرددة فهي ليست موجودة عندنا في الشارع في الشريعة الإسلامية حتى تتحقق المعصية أو الإطاعة بالنسبة إليها. هذا كلام طبيعة باطل واضح البطلان، يأتي هم ما ترد عليه بعض. ففي المخالفة القطعية حينئذ، يعني حينما كان حرام مردد، حين كون الخطاب مردد، وجوه أحدها الجواز مطلقة، مطلقة شنو؟ قبال التفصيل الذي يأتي في الوجه الثالث والرابع، لأن في الوجه الرابع والثالث يجينا تفصيل، في الوجه الثالث يجينا تفصيل بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، في الوجه الرابع يجينا لا تفصيل بشكل آخر. طب إطلاقا يعني من دون تفصيل بين الشبه الموضوعية أو الحكمية، ومن دون تفصيل بين كوني جنس التكليف واحد أو متعدد، بس هذا ما يتضح لك إلا بعد ما نأخذ التفصيل حتى يتضح هذا التعليل. أنت سجل من الساء والحوالة على ما بعد. الجواز مطلقا لأن المردد بين الخمر والأجنبية، هذا المردد هذا خطاب موجه إليه، خطابات الذي أفعده بلا تفصيلية، لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة ما أكو خطاب موجه إليه، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفة. أما الخطابات المرددة ما موجودة عندنا حتى مخالفتها وإطاعتها تتحصل. الثاني عدم الجواز مطلقا، ليش؟ لأن مخالفة الشارع قبيحة مطلقا، هم نفس مطلقا الأولية، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحق الإقدام عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، وأنا المفروض على أنه إن أنا خالفت الشارع بأزمان خالفت إما قول الشارع اجتنب عن الخمر أو النجس، أو إما خطاب اجتنب عن المرأة الأجنبية والمخالفة الأساسية. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز الأول دون الثاني. هذا نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.